المسألة الرابعة هي أنه ما من نبي ولا رسول جاء إلى قومه وطلب منهم شيئا ماديا. لم يقع في التاريخ خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام له 1400 أكثر من 1400 سنة. كل هؤلاء لا يوجد واحد منهم طلب من قومه تعويض أو راتب مقابل البيان والبلاء، وإنما كانوا في تعفف وترفع عن مسائل الدنيا، وكانوا يطلبون بذلك العمل الأجر من الله وحده ولا يطلبون من أقوامهم بدلات ولا إعانات ولا غيرها. والزكاة التي يأخذونها إنما تؤخذ وتعطى بقية السنة ممن يحتاجها. المسألة السادسة أن جريمة أصحاب الأيكة بالإضافة إلى الشرك، الشرك هو أعظم الذنب، كانت مالية، كانت تعامل مالي، تعامل اقتصادي، وهذا ينبهنا إلى عناية الشريعة في كل نواحي الحياة، وأن هذا الدين ليس خاصا بمسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإنما جاء منظما لكل شؤون الحياة. الذي يتلاعب بالمكيال والميزان يعتبر مجرم، وإن كان الذي أخذه شيء يسير ولو كان قليل فهو حرام وظلم. ولهذا قال لهم شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزينوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. فهو بعدما عرض عليهم طاعهم وبين لهم الحلول حذرهم من المخالفة لأنهم في قبضة الله، والله تعالى قادر عليهم، وهو الذي أوجدهم وأحياهم فهو يقدر على إهلاكهم وإنهائهم، فما دام هو الذي خلقهم هو القادر على الإماتة، وأين المفر من الله؟ لا مفر من الله إلا إليه. فإلى أين سيذهب المتلاعب أو المحتال أو الغشاش أو الكذاب ويظن أنه ينفلت من عقوبة الله؟ المسألة السابعة هي أن الأعداء في كل زمن حتى في أيامنا هذه أن يدعوهم إلى الخير يحاولون أن يصنعوا له كثير من السخرية والاستهزاء والتهكم. فقالوا لشعيب نسفور، وقبله قالوا لنوح نسفور، وقالوا لهود، وقالوا لموسى وإلى آخره، ونبينا عليه الصلاة والسلام. فكل هؤلاء يستهزئون بالرسل ويتهكمون منهم وهم يدعونهم إلى الخير، يقولون لهم: نحن لا نريد منكم أجرة، إنما نعرض عليكم هذه البضاعة الطيبة، اقبلوها خذوها بالمجان. ومع هذا يضيقون بهذا الأمر ويحاولون أن يختلقوا أبشع الأوصاف لوصف أصحابها بها، وهم في هذه الأيام يعملون هذه. الذي يدعو الناس إلى التوحيد ويدعوهم إلى الاستقامة ويدعوهم إلى ترك المنكرات وترك البدع وترك الترهات، يقولون هذا عقله ضعيف ولا يفهم فقه الواقع، أو يقولون هذا إنسان من الطراز القديم لا يحسب التعامل مع التقنية الحديثة، أو يقولون ضرورة العصر تحتم علينا أن نخالف في هذا الكلام. لماذا يقولون الربا حرام؟ الربا حرام يوم كان البيع بالشعير والبر والزبيب، أما الآن في البورصات العالمية وغيرها ما يصح ان نقول الربا حرام، اعمل ما شئت ولا في شيء حرام، هذا يعطل الاقتصاد. بينما اكتشفوا الان تدهور الاقتصاد بسبب الربا، ويقول المختصون بالاقتصاد من الكفار لا من الذين يتبعونهم ممن يسمون باسمين، يقولون امسحوا الفائدة من المعاملات الربوية حتى ينتعش الاقتصاد. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون. ففي هذه الآيات وهذا القصص الذي ذكره الله جل وعلا لنا من حال هؤلاء الرسل أنهم يحاولون أن يسخروا بهؤلاء ويتأكبون منهم، أحيانا يقول أنه مسحور، أحيانا يقول مجنون، أحيانا يقول كاهن، ويقولون ما أنت إلا واحد مثلنا، وش اللي فضلك علينا، ويتنكرون لإرسال الله تعالى له. ثم الأعظم من هذا أن يطلبوا إحداث ما يدعي من العذاب، أن يطلبوا يقولون له إن كنت صادق فيما تقول فأوقع العقاب الذي تتوعدنا به. هؤلاء قوم شعيب يقولون أسقط علينا قطع من السماء، كتاب تقطع السماء علينا وخلاص تسقط تلكنا إذا كان كلامك هذا، فما حاجتهم مثل هذا الكلام؟ لماذا يحتاجون أن يقولوا مثل هذا الكلام؟ لماذا لا يسكتوا؟ لكن من الشقاوة ومن التعاسة لهؤلاء أن يتحدوا الأنبياء ويطلبوا المثل. ولهذا أنزل الله لهم عقوبة هي جزء من أعشار أو مئات أجزاء من الذي طلبوا، لم ينزل عليهم قطع من السماء، وإنما نزل عليهم قطع من سحاب بين السماء والأرض مكون من ماء قواعد وحرق شديد وذابوا وماعوا، ولم يحتاج الأمر إلى أن ينزل عليهم قطع من السماء، السماء باقي على ما عليه، لكن ما يسير مثل القطن بين السماء والأرض، فقط عليهم قطع يسيرة منه. هذا الذي أهلكهم، وما هي قوتهم وما هو حولهم، وما استطاعوا أن يبردوا على أنفسهم ولا أن يسلموا من هذه النار التي تأججت بهم وأحرقت. فما أهون الخلق على الله، فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا وأن يرعوا عن غيهم وأن لا يتمادوا في ضلالهم، وأن يعرفوا أنهم خلق ضعيف وأن الله جل وعلا قوي عزيز لا يغالب. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام والتوحيد، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول لماذا لم يذكر الله جل وعلا في قصة شعيب أخوهم بينما ذكرها في أهل مدين؟ قال بعض المفسرين إن شعيب أخا لأهل مدين وليس أخا لأصحاب الأيكة، فهو من أهل مدين، فأصحاب الأيكة كانوا في مكان آخر قريب من مدين وليس منه، فلهذا لم يعبر بأنه أخا لهم، لأنه ليس أخا لهم في شيء من النسب. يقول الذي يسافر من مكة للمدينة وهو ينوي في قلبه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة في المسجد النبوي، هذا الشعور لا يمكن تغلب عليه، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا وقال لا تشد الرحال إلا إذا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، ولم يقل وقبري، فلا يجوز شد الرحال للقبور، لا يجوز الإنسان يسافر لأجل القبر، وإنما يسافر لأجل أن يصلي في المسجد النبوي، هذا هو العمل المشروع. كما أنه يسافر لمكة لأجل أن يؤدي عمره، يسافر المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يسر ذلك لنا ولجميع المسلمين، يسافر لأجل أن يصلي في المسجد الأقصى، هذا هو سفر العبادة. أما أن يسافر لأجل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعمله غير صحيح، وصاحب القبر عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ووجهنا وبين لنا أن الزيارة لا تكون للقبر وإنما تكون للمسجد، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يصحح عقيدته في هذه المسألة. إذا وصل الإنسان للمدينة وصلى ما كتب له في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع له حينئذ، لأنه ليس متابعاً، أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الصحابة في البقيع وقبور شهداء أحد، هذا مشروع، مشروع لك لأنك سافر من المدينة، أما أن تسافر لأجل هذا فلا يصح. قل ما هي آداب زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آدابها، الأدب الأول هو ما ذكرناه قبل قليل على السابق، وهو أن الإنسان ينوي زيارة المسجد ولا ينوي القبر، فإذا وصل إلى المدينة فإنه يقصد المسجد ثم يصلي به تحية المسجد وما كتب له من الصلوات، ويجتهد على أن يصلي في الروضة الشريفة إن تيسر له ذلك، ثم بعد هذا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة رضي الله عنهم، ويسن له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. هذه هي الأعمال المشروعة، وليس هناك عدد من الفروض ولا عدد من الصلوات في زيارة المسجد، بل لو لم يصلي إلا تحية المسجد تحققت الزيارة. يقول ما هو الدعاء بين الصفا والمروة؟ الدعاء بين الصفا والمروة ليس هناك دعاء خاص، إنما الإنسان أول ما يبدأ السعي أول ما يصعد إلى الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله بين الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم يستقبل القبلة على الصفا رافعا يديه إلى السماء ويقدر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، ثم ينحدر إلى المروة يمشي في موضع مشي ويسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، معنى يجري جريا شديدا، ويدعو بما يستحضره مما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يتلو القرآن ما تيسر له من القرآن. هذا السؤال ثقة وردني ثلاث مرات في الأيام الماضية، كنت أعرف عنه عن الإجابة عليه، لكن صاحبه يبدو أن عنده مشكلة. يقول: هل صحيح أن السكين لا بد أن يكون لها ثلاثة كروم لكي يصح الذبح بها؟ فهمت السؤال؟ لكي توضع الأصابع فيها في مقبضها. لا يا أخي، مو صحيح. أي سكين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقط. المهم أن تكون السكين حادة التي تذبح بها، أن تكون حادة، سواء كان لها، إذا كانت يدك خايف أنها تسقط منها وأنت خواف، يمكن اللي قال لك الكلام هذا أرادت أن لا تسقط منك السكين لأنك جبان لا تحسن ذلك. وهذا الكلام ليس من كلام أهل العلم، وإنما أنا أجبت هذا الجواب لأن قلت أن لا يستحق أن يذكر، لكن يبدو أن السائل عنده مشكلة فيها. والجواب هو أن السكين يشترط فيها أن تكون حادة، أي أن لا تكون مما يؤذي الذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. يقول: من هم المخلدون في النار من المسلمين؟ المسلمون لا يخلدون فيها، إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، يعذب في النار بقدر ذنوبه إذا لم يغفر الله له هذه الذنوب ثم يخرجه منها. أما الذين يخلدون في النار فهم الكفار المشركون الذين قال الله تعالى فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا يغفر له. إذا مات الإنسان على الشرك، دعاء القبور أصحاب القبور، إذا مات الإنسان على هذا الحال فإنه يكون مشركا لا يغفر له ولا يدخل جنة، وإنما يبقى في النار مخلدا. أما من كان ذنبه دون الشرك بالله، كان يكون عامل الجرائم الكبيرة، فإن أراد الله تعالى أن يغفر له غفر له، وإن لم يرد أن يغفر له فإنه يعاقب ويعذبه على قدر ذنوبه، ولا يظلم ربك أحدا، يعذبه ثم يخرجه منه. يقول: النظر للنساء الكاشفات لوجوههن في الحرم هل ينقض الوضوء للرجل ولو لامست يده يد امرأة بغير قصد في الطواف؟ هل ينتقض وضوءه؟ اولا لا يجوز للرجل ان ينظر للمرأة، والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. فاذا كانت المرأة لا تستحي او غير مؤدبة وكشفت وجهها فهذا ليس حلال لك أن تنظر إليه، ليس معذور لك إذا أن المرأة عاملت أنك أنت تطالعها، بل يجب عليك أن تغض بصر وتأمل الآية: قل للمؤمنين يغضوا أبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لو أن إنسان أغض طرفه وهو ينظر من تحت فإن الله خبير بما يصنع، لا يخفى عليه خافية. والمسألة الثانية هو أن الإنسان إذا وجد عنده شيء من الخارج كما لو خرج منه مذي فإنه ينتقض وضوءه. إذا خرج من الإنسان مذي بالنظر أو مني فإنه ينتقل وضوءه، وإذا كان مني ينتقل أيضا عليه الغسل من الحدث الأكبر، فلا بد أن يغتسل. أما إذا لم يخرج منه ملي ولا ملي فلا ينتقض الوضوء. وقوله لو لامست يده يد امرأة بغير قصد في الطواف هل ينتقض وضوءه إذا لم يوجد عنده شهوة تتحرك فيخرج منه شيء الذي ذكرنا قبل قليل فلا شيء عليه. أما لو خرج منه شيء من مني أو مذي فإنه ينتقض حينئذ. وأنبه في هذه المسألة على أن الرجال ينبغي أن يبتعدوا عن التواصل في بيته، وأن يكون الإنسان خاصة الإنسان الذي لا يأمن على نفسه أن تتحرك شهوته يبتعد عن أماكن النساء، ويحرص على أن يطوف في الأوقات التي تقل فيها النساء. يقول هل تأثم المرأة إذا تسببت في فتنة المصلين؟ نعم تأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى شيء من هذا بقوله أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والمرأة منذ خروجها إذا كانت مبدية لشيء من مفاتنها فإنها تأثم بكل شخص فتنته هي ووليها إذا لم يأخذ على يديها ويلزمها بالقرار، وإذا احتاجت للخروج أن يلزمها بالحجاب. يقول شخص لم يصلي العصر ودخل المسجد والإمام يصلي المغرب، هل يدخل معه ثم يكمل ركعة أم يصلي العصر أولا ثم يدرك الإمام الحالة التي هو فيها؟ أولا نسأل هذا الإنسان لماذا أخر العصر حتى هذا الوقت؟ لا يجوز الإنسان أن يؤخر العصر، والعصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطراب. وقت الاختيار هو إلى أن يصير ضد كل شيء مثلي، وما بعد ذلك هو وقت اضطرار عند اضطرار الشمس، لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إليه. ولماذا لم يصلي قبل أن يصل للمسجد؟ لماذا لم يصلي قبل أن يبلغ به الأمر دخول وقت المغرب؟ في مسافة طويلة بين العصر والمغرب، ما المانع من الإنسان أن يصلي في ذاك الوقت المتاح؟ إن كان نائما واستيقظ يصلي العصر في مكانه، إن كان مشغلا وانتبه يصلي في مكانه، ولا يؤخر الصلاة حتى تغرب الشمس. فتأخيره لها حتى غروب الشمس خطأ جسيم. توعد الله تعالى أصحابه بواد من أودية جهنم لو سيرت به جبال مكة لهدفت من حرقه، اسمه ويل. يقول تعالى فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة، انتبهوا، ويل للمصلين ليس الذين لا يصلون. لكن ما شأنه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا معنى ساهون فقالوا يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس، أو يؤخر العصر حتى تغرب الشمس. فعلى الإنسان أن يدرك هذا الخطر العظيم ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. والجابة على السؤال الذي سأله أنه يصلي العصر أو يكمل هو أنه إذا كانت صلاة تقام يدخل مع الإمام بنية العصر، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي رابعة. هذا هو الحال إذا أراد أن يدرك الجماعة. الحالة الثانية أن له أن يصلي منفردا العصر، ثم إذا انتهى وقد بقي من الإمام شيء يدخل معه فيما بقي فيه. يقول المسافر إذا حرص على الصلاة مع جماعة في المسجد ولا يقصر ويجمع الصلاة إلا إذا حظ جد به السفر، هل هو مخالف للسنة؟ أما إذا كان الإنسان مسافر وبقي في بلد، يعني إنسان جاء إلى بلد من البلدان يبقى فيه يوم أو يومين أو ثلاثة، فهذا تلزم صلاة الجماعة ويصلي براء الإمام على الصفة التي يصلي بها الإمام، وليس له أن يقصر والإمام يتم، كما أنه ليس له أن يبقى في بيته وهو يسمع المؤذن يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا يشمل كل إنسان يسمع المؤذن ولو كان مسافر. فلا يظن المسافر أنه إذا أراد يبقى في البلد يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك أن له أن يجلس في البيت ويصلي ويقصر ويجمع، ليس له ذلك. إذا كان يسمع المؤذن يلزمه أن يذهب للصلاة مع الجماعة ويصلي مثل ما يصلي الإمام. إذا كان في بلد ليس فيه مسجد أو كان في بلد المسجد بعيد عنه فإن له أن يصلي ويقصر ويجمع، أو كان مجموعة مسافرين في مكان ليس حولهم مسجد فلهم أن يقصروا ويجمعوا ولا شيء عليه. هذا يسأل يقول الدعاء الملتزم هل هو مجاب؟ هل يجب حديث ورد عن ابن عباس، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع انه التزم، الالتزام هو ما بين باب الكعبة والحجر الاسود مقداره مترين، يلصق الانسان صدره وذراعيه وخده ويدعو. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء في هذا المكان مستجاب. يقول لي جار لا يحضر صلاة الفجر بمسجد وعند خروج نقابله خارجا من بيته، فكيف ننصحه؟ لا بد أن تنصحه، هذا مستيقظ ويريد أن يذهب للعمل، فحرمه الله من الأجر والثواب الذي يترتب على إدراك صلاة الجماعة. وإدراك صلاة الجماعة في صلاة الفجر هو أعظم الصلوات، من صلى الفجر في جماعة فهو في جنة الله حتى يمكن، ينبغي أن ينصح ويشفق عليه ويرحم، لأن الخسائر التي تلحقه كثيرة والأضرار التي تنتظره كثيرة، فأنقذوه من هذه الغفلة التي وفيها ووجهوه لما فيه صلاح وفلاحه. ولو رأيتم أن أحدا يعبث بأسلاك الكهرب ليحرق عليه بيته لأسرعتم بإنقاذه وتنبيهه وإحضار الطفايات والماء لإطفائها، فكيف يترك هذا الإنسان؟ من الواجب عليكم أن تنصحوه ولا تتركوه يفترس الشيطان. يقول هل يجوز أخذ لحم العقيقة لوليمة صاحب الولد؟ لا بأس، يعني يكون الإنسان يذبح العقيقة ويدعو إليها أناس، أو يكون قد جاءه ضيف فذبح العقيقة أحد أولاده فصادف هذا، ما في شيء إن شاء الله، لأن العقيقة عبادة وتقديم اللحم للناس هذا عادة، فالعق إنما هو بالذبح وقد تم، وأكلها بعد ذلك هو من باب التوسعة والإحسان. نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.